والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف هنا في باب الأخلاق التي يجب أن يلتزم بها المسلمون وأن يحرصوا عليها درءا للفتنة وسدا لذريعة الفساد. وكثيرا ما يتساهل الناس في أمور يظنونها صغيرة وهي في واقع الحال كبيرة، والمخلص من ذلك هو التزام هدي الشرع. فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده بعث لهم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل عليه هذا الكتاب المبين وهذا الشرع الحكيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه صلاح الناس في دنياهم وفي أخراهم. كثيرا ما يتساهل الناس في ستر أجسادهم وفي إبراز عوراتهم، وهذا فيه مخالفة للشريعة أولا وقبل كل شيء، لأن أحكام العورة أحكام شرعية، أحكام العورة أحكام شرعية، ولهذا جعل ستر العورة في الصلاة شرطا من شروطها، من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ولعورة الرجل ولعورة المرأة حدود، عورة المرأة مع المرأة وعورة الرجل مع الرجل، فلا يجوز أن يتهتك الرجال مع الرجال ولا النساء مع النساء، حتى وإن كانت المرأة بين نسائها لا يجوز لها أن تكشف جسدها كله، هناك أمور يجب سترها. هذا في الأحوال المعتادة، لكن في حال النوم في حال المباشرة لا يجوز أن تباشر المرأة المرأة، يعني أن يمس جسدها جسدها هكذا في لحاف واحد أو في فراش واحد، حتى تستطيع كل واحدة أن تنظر إلى الأخرى بدون حائل، وأن تتأمل في جسدها وفي مفاتنها أو فيما تعاب به هذه المرأة. قد يكون في المرأة أمر من الأمور المستقبحة في جسدها، فمباشرتها لها هكذا ونظرها إليها وهي متعرية هذا فيه مفسدة، لأن المرأة هذه التي تنظر قد تنعت هذه المرأة، يعني تصفها لزوجها لزوج الواصف وصفا دقيقا يظهر محاسنها إن كانت جميلة، ويظهر ما في جسدها من معائب إن كانت قبيحة. فإن كانت المرأة جميلة الموصوفة ربما افتتن بها الزوج من دقة وصف زوجته لتلك المرأة وإغالها في النظر إليها، ربما افتتن الزوج بهذه المرأة الموصوفة فنبى نظره عن زوجته وتطلع إلى ما عند تلك المرأة، وربما قاده ذلك إلى طلاق زوجته ومحاولة الزواج من تلك المرأة. هذه مفسدة، السبب فيها ما ذكرته المرأة من وصف لزوجها. وقد تكون تلك المرأة متزوجة، وربما وسوس له الشيطان في أن يسعى إلى الاتصال بها عن طريق الحرام، لأن زوجته رغبته فيها وحببتها إليه بما ذكرته من صفاتها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال عن الدخول على النساء. والمخنثون هؤلاء هم طائفة من الرجال يتشبهون بالنساء، ليس فيهم من صفات الرجولة شيء، تجدهم يتكسرون في مشيتهم وفي كلامهم ويميلون إلى مجالسة النساء والحديث معهن. وربما أمنهم بعض الناس لأن هؤلاء لا أرب لهم في النساء، ولكن هؤلاء خطرهم عظيم، لأنهم قد يصفون النساء اللاتي يتصلون بهن لغيرهم من الرجال. وقد كان رجل من هؤلاء المخنثين يدخل على نساء النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول آيات الحجاب، فدخل على إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعندها أخوها وهو شاب، فقال له: يا عبد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يزمع غزوة طائف، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على غزو الطائف في تلك الفترة، فجاء هذا المخنث ينصح أخا زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، عليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بثمان وتدبر بثمان. قال بعض العلماء ان المقصود بالثمان هنا عكن بطنها، ريات بطنها، وهذا مما يدل على انه رأى منها ما لا يجوز ان يراه الرجل من المرأة، ولا حتى المرأة من المرأة، رآها متجردة فوصفها لهذا، قال انها تقبل بثمان، امرأة شابة جميلة ممتلئة، تكسرت عكن بطنها كأنها ثمان طيات من الأمام ومثلها من الخلف، فوصفها له يقول: فإنها تقبل بثمان وتدبر بثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، يقول لهذا المخنث. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه أن يدخل عليهن، لأنه وإن كان لا يخشى منه هو في نفسه، لكن يخشى منه أن ينقل شيئا من أوصاف هؤلاء النسوة إلى غيره من الرجال ممن يفتتن بهذه الأوصاف. وهذه مفسدة عظيمة يجب أن يتنبه لها الرجال أصحاب الغيرة أصحاب الدين أصحاب الخلق، ألا يدعوا لنسائهم ولا لبناتهم ولا لمن ولاهم الله سبحانه وتعالى عليهم فرصة للابتذال وللتكشف وللتعري وإظهار المفاتن، فإن هذا يقود إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، والشيطان لا يزال يوسوس للناس. فالمرأة هذه قد تصف إذا رأت امرأة هكذا تصفها لزوجها فيفتتن بها الزوج فيسعى للزواج منها ويطلق زوجته، أو يسعى للاتصال بها حراما. وقد يكون الحال خلاف ذلك، قد تكون هذه المرأة شوهاء أو فيها عيوب خلقية، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، تكون في المرأة عيوب خلقية لا تظهر ولا تتبدأ إلا إذا نزعت لباسها، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى اللباس زينة. اللباس هذا الذي يتعرى منه كثير من الناس الآن، والذي يتفنن هؤلاء الذين مسخوا في تجريد النساء من لباسهم، هذا اللباس زينة، زينة في شكله ومظهره، وهو أيضا وسيلة للستر. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يواري يداري يغطي يغطي هذه السوآت الخفية التي لا يريد أحد أن يطلع عليها الناس، تستر باللباس. فما بالك إذا سارع الناس إلى كشف هذا اللباس يظهر ما تحته. فقد تكون هذه المرأة صاحبة علل أو أمراض أو بها عيوب في جسدها، فتذكر هذا لزوجها، تقول لزوجها فلانة فيها كذا وكذا، ورأيتها في بطنها كذا، في وركها كذا، ها في فخذها هذا وهذا. فالزوج لا يفتتن بهذه الأوصاف، ولكنها هي تقع في مصيبة الغيبة. الغيبة ما هي الغيبة؟ ها؟ ذكرك أخاك بما يكره كما جاء في الحديث. فهذه المرأة الموصوفة لا تحب أن يطلع أحد على عوراتها، لكن هذه هتكت سترها وفضحتها ووصفتها، نقلت الحديث عنها بأن فلانة فيها كذا وكذا، فوقعت في الغيبة. وكذلك الرجل أيضا، الرجل لا يجوز له أن يباشر الرجل المعاكمة هذه في الفراش، المماسة، التعري والتجرد، هذا لا يجوز أن يكون بين الرجال. أما إذا كان الإنسان لنفسه يستطيع أن يكون يعني يتخفف من لباسه وأن يستتر بثياب أو بلحاف إلى آخره، أما أن يكون الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة هكذا بدون لباس، هذا فيه مفسدة، مفسدة ظاهرة بلا شك. وقد تكون المفسدة غير هذا أيضا، أن يتحرك الشيطان بين هؤلاء الأجساد هذه، إذا اتصلت ببعضها قد يتحرك الشيطان فيغري الرجال بالرجال ويغري النساء بالنساء، وهذه أيضا من أبواب الفواحش الكبيرة التي يجب أن تسد، وما كان لها أن تسد لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا السبيل الذي يوصل إليها. فإذا لم يلتزم الناس بأحكام الشرع فلا يبعد أن تقع كثير من المفاسد، وهذا باب من أبواب الأحكام. درء المفاسد، درء المفاسد من أهم أبواب الأحكام، ولهذا قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، المصالح الظاهرة المتحققة. درء المفسدة أعظم وأولى من تحقيق المصلحة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. هذا من الآداب أيضا التي يورث الالتزام بها حسن العلاقة بين الزوجين وتمكن المحبة، لأن النفس البشرية تنفر من المناظر الكريهة ومن الروائح الخبيثة، وبخاصة إذا كانت النفس مشرئبة. النفس في بعض الأحوال تكون مقبلة مشرئبة، يعني تتشوق وتتشوف إلى شيء، فإذا قوبلت بخلاف ذلك الشيء الذي تتطلع إليه صدمت، وربما أدى هذا إلى النفور وإلى الوحشة، وقد يقع الطلاق أيضا. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى في فطر الناس محبة التنظف ومحبة اللباس ومحبة الزينة ومحبة الطيب. محبة الطيب، الطيب ليس في أجساد بني آدم ولا اللباس في أجسادهم، إنما هم الذين يتخيرون الطيب واللباس ويتهيئون حتى يقبل بعضهم على بعض وحتى يأنس بعضهم إلى بعض. والزوج والزوجة من أحق الناس بهذا التهيؤ ومن أحق الناس بهذا الاستعداد. فالزوج إذا طالت غيبته عن زوجته في سفر أو جهاد أو نحو ذلك، فإنه عندما يعود يكون متشوقا متشوفا إلى الاجتماع بزوجته وإلى الاقتراب منها وإلى الاستمتاع بها وإلى مؤانستها. فإذا جاء إليها وهي على غير تلك الحال، المرأة إذا غاب عنها زوجها لا تهتم لنفسها بنفسها كثيرا، قد تترك التنظف، تترك التهيؤ كذا، والاكتحال والامتشاط مما درج النساء على الاهتمام به في حضور أزواجهن. فإذا فاجأ الرجل زوجته في مثل ذلك الوقت فوجدها على غير الحال التي يريدها، ربما نفرت نفسه منها، ربما نفرت نفسه منها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل إذا أطال الغيبة عن طروق أهله ليلا، لأن الليل ليس وقتا للاستعداد والتهيؤ، قد يأتي والمرأة نائمة وهي لا تتصور أن زوجها يأتي في هذا الوقت، وليس عندها من الاستعداد ما يكفي لاستقبال زوجها، فيجد الرجل ما يكره فينفر من زوجته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، هذا إذا كان قد أطال الغيبة ولا تعلم زوجته، لا تعلم زوجه متى سيقدم. أما إذا كان عندها خبر الغيبة قصيرة، أو عندها خبر يعني كما هو الحال الآن في الزمن المعاصر، تهيأت وسائل الاتصال، عندها خبر أنه سيأتي، رحلة الطيران ستصل الساعة 10 وهو سيكون في البيت بعد ساعة أو بعد ساعتين، يعني عندها خبر. لكن في الأحوال التي لا يوجد فيها وسيلة الاتصال نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يطرق أهله ليلا، أما بالنهار فالناس مستيقظون مستعدون، يمكن لهم أن يتهيئوا وأن يتجملوا. نعم. وجابر أيضا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال حتى أبين العلة، لماذا نهاه أن يطرق أهله ليلا؟ قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. المرأة التي غاب زوجها قلنا قد لا تهتم بإزالة الشعث من جسمها، إزالة الشعر الزائد من جسمها، ولا بالامتشاط ولا بالاكتحال، فلا بد من إعطائها الفرصة لتتهيأ لزوجها حتى يصل ويرى من أهله ما تحبه نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن تمس قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وعنه رضي الله عنه قال: حسبت علي بتطليقة. الطلاق من لواحق النكاح، لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة، والزوجة لا تكون إلا بالنكاح، لا تكون المرأة زوجة إلا بالنكاح بالعقد عليها. والطلاق ما هو؟ الطلاق والتطليق الإرسال، الإرسال. ولكن الإرسال يقال في الأشياء المادية، يعني عندما يكون عند الإنسان أسير مربوط أو دابة فيحل هذا القيد يقال أرسلها، أطلقها يقال. وأما في حل قيد النكاح، حل قيد النكاح أمر معنوي، ليس للنكاح سلاسل ولا حبال يربط بها، ولكنه مربوط بكلمة الله سبحانه وتعالى، فحل هذا الأمر حل معنوي، فيقال عنه التطليق، هو إرسال الزوجة بعد أن كانت مرتبطة بزوجها بعقد النكاح أرسلها بهذا التطليق. فالتطليق لا يقال إلا في حل قيد النكاح. نعم. والطلاق في اصطلاح العلماء، علماء الشرع، هو حل قيد النكاح أو بعضه، لأن الطلاق هذا قد يكون طلاقا بائنا وقد يكون طلاقا رجعيا. فالطلاق الرجعي عندما يحل بعض هذا القيد، يحل بعض هذا القيد، يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، يبقى له طلقة واحدة إذا طلقها طلقتين، ويبقى له طلقتان إذا طلقها ثلاثة. فإذا حل القيد بالكلية ها هذا طلاق، طلاق بائن. وإذا حل بعض هذا القيد بالطلاق الرجعي هذا أيضا طلاق، لكنه يختلف عن الطلاق السابق بأنه يمكن للرجل أن يراجع زوجته فيه. نعم. الحوادث التي كانت تحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه أسباب من أسباب ورود الأحكام، وهي وإن كانت شاقة في حق بعضهم إلا أنها من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. هذه الحوادث خاصة بأناس وردت على أسباب خاصة، لكن العبرة فيها بماذا؟ بالعموم، عموم الحكم. العبرة ليست بخصوص السبب، كون الذي طلق زوجته في الحيض عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا، العبرة بالحكم الذي جاء وأصبح شاملا لكل أفراد الأمة ممن يقع منه مثل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بيانه للأحكام كان تارة يبينها ابتداء من غير سؤال ومن غير وجود سبب يدعو إلى البيان، وفي بعض المرات كان يبين الأحكام عند ورود سبب أو ورود سؤال. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا الحكم ورد على إجابة لسؤال. وفي بعض الأحيان يكون بعد حادثة معينة كما حصل في الطلاق، في الظهار، في الإيلاء وفي غيرها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجه أبوه بامرأة فطلقها وهي حائض، كان شابا، والناس في ذلك الوقت لا يعرفون الأحكام قبل أن تنزل أحكام الطلاق بالتفصيل، ما كانوا يعرفونها. فطلقها وكان طلاقه لها حال الحيض، كانت المرأة حائضة فطلقها. فأخبر أبوه عمر رضي الله عنه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من ابنه أنه طلق زوجه وهي حائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لهذا الأمر. لماذا غضب؟ لماذا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام من تطليق رجل لزوجته؟ يغضب لما يحصل لمثل هذا الطلاق من آثار ضارة. ما هي هذه الآثار الضارة؟ الآثار الضارة في مثل هذه الحال أن العدة تطول على المرأة، العدة تطول على المرأة فتتضرر. والأمر الآخر هو أن السبب في الطلاق في بعض الأحيان قد يكون نفور الزوج من زوجه وعدم تمكنه من الاستمتاع بها في حال الحيض، لكن إذا كانت طاهرا قد يتغير رأيه في هذا الموضوع. قد يأتي الرجل وهو راغب في الاستمتاع بزوجته فلا يتمكن لأنها حائض فيطلقها، لكن لو وجدها طاهرا وقضى وطره منها ربما عدل عن هذا الأمر. وهذا ليس بمستبعد، ليس بمستبعد في حق بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره عمر بذلك رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر عمر رضي الله عنه أن يأمر ابنه بمراجعة زوجته، لأن الطلاق كان طلاقا رجعيا، طلقها طلقة واحدة. أمره أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر من حيضتها تلك، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر. فإذا طهرت من الحيضة الثانية، لأن هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب، إنما تستأنف المرأة حيضة جديدة وطهرا جديدة. فإذا طهرت المرأة هنا يتبين الحال على الحقيقة، إن كان الرجل راغبا في زوجه فليمسك، وإن كان الرجل قد تبين له أنه لا يرغب في زوجه وأنه يريد طلاقها فليطلقها قبل أن يمسها. هذا هو طلاق السنة، أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يمسها فيه. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنساء ذوات الأقراء. النساء التي من شأنهن الحيض، إذا كانت المرأة حيض فإن طلاق السنة في حقها أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني تحيض ثم تطهر ثم لا يقربها ثم يطلقها، لأن الصورة هنا تكون واضحة. معنى هذا الرجل الذي يصبر نفسه عن الاستمتاع بزوجه في مثل هذه الحال هذا دليل على أنه لا يرغب فيها، غير راغب فيها. فلذلك إذا طلقها في الحيض أو طلقها في طهر مسها فيه هذا الطلاق كله طلاق مخالف للسنة. الطلاق الذي يخالف السنة أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر مسها فيه، هذا كله حتى يتبين أن هذا الرجل غير راغب في زوجته يريد طلاقها بالفعل. لأن الطلاق أحيانا قد يطرأ على الإنسان في أحوال عارضة، ولو سكنت نفسه ولو تبين أمره ربما عدل عن الطلاق، فلهذا شرع أن يكون الطلاق في طهر لم يمس الرجل زوجته فيه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها ثم ليمسكها. كيف يراجعها وكيف يمسكها؟ الرجعة هي إمساك. ما معنى الرجعة؟ إعادة المرأة إلى عصمة الزوج، هذا هو الإمساك. لماذا قال ليراجعها ثم ليمسكها؟ المقصود ثم ليستمر على هذا الإمساك، قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليمسكها أي ليستمر على هذا الإمساك حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. الطلاق أيها الإخوة هذا الأمر له وقع عظيم على النفوس، لأنه يفصم عرى الزوجية وينهي هذا الكيان الذي ارتبط فيه الزوجان بكلمة الله سبحانه وتعالى، والذي يعتبر هو الأساس الأول لتكوين الأسرة. لأن الأسرة كيف تنشأ؟ تنشأ الأسرة بالزواج، باللقاء بين الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك يكون الأولاد، يكون السكن، تكون المودة، وتكون الصلات، ويكون الأصهار، ويكون الأعمام والأخوال، كل هذا ينتج عن الزواج. فإنهاء هذه العلاقة وهدمها هذا لا شك أنه أمر عظيم، ولذلك نرى أن الشريعة في أحكامها المتعددة لا تحبذ الطلاق، تجعل الطلاق علاجا. الطلاق ليس هو الأمر المستحب، ولا يجوز أن يكون الطلاق لعبة في أيدي الناس، ولا أن يكون مضغة أيضا في أفواه كثير من الناس يتندرون به ويبيعون به ويشترون به ويخاصمون به في كل موقف يقسم بالطلاق، وكأن هذه العلاقة من سقط المتاع. لا، لكن الله سبحانه وتعالى شرعه في أحوال خاصة لا يجدي فيها إلا الطلاق. ما هي هذه الأحوال الخاصة؟ عندما تتأزم العلاقة بين الزوجين ولا يمكن للحياة أن تستمر، أو يخشى الزوج من الظلم أن يظلم زوجته أو نحو ذلك، أو يرى أن في إمساكها ضررا بها. رجل ليس له رغبة شديدة في النساء ولا ينجب، والمرأة تتطلع إلى الإنجاب أو تتطلع إلى زوج يصون عفتها يصون عن الحرام وهو لا يستطيع ذلك، فالأولى في حق هذا الرجل أن يرسلها لتجد من يعصمها بإذن الله سبحانه وتعالى عن الحرام. العصمة من الله، لكن هذه أسباب، هذه أسباب. فالطلاق لا بد أن يكون له سبب واضح مقنع، وأما بدون ذلك فهو أمر غير جائز. بل إن الشريعة حرمت على المرأة أن تطلب طلاقها من غير بأس. أيما امرأة سألت طلاقها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة، فلم يكن لها سبب يدعو إلى هذا. هذا يدل على أن هذا الأمر في غاية الحرمة على المرأة وعلى الرجل إذا لم يكن له سبب، لأن هذا طريق إلى هدم هذه العلاقة، وربما يؤدي هذا أيضا إلى الوقوع في الفتنة. المرأة مثلا قبل أن تتزوج وهي بكر لم تمارس الرجال ولم تعرف الحياة الزوجية، مكتفية بحالها وقانعة بحالها التي هي عليها، لكن إذا مارست الحياة الزوجية وجربتها قد لا تستطيع الصبر عنها، فطلاقها الإسراع في طلاقها من غير بأس وتأيمها فترة قد يؤدي بها إلى الوقوع في الفحش، وهذا من أسباب الطلاق، إضافة إلى ما يقع من الطلاق من تشرد للأولاد وضياع للأسرة وهدم للبيوت إذا كان هناك أولاد. فلذلك لا يجوز أن يكون الطلاق إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يدعو إليه. نعم. كذلك أيضا لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها، وقد مر معنا هذا الحديث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. يعني المرأة